وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعي وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني فإذا عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا ردوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه وقالت امرأة فرعون قرة لا تقتلوه عسى أن ينفعنا عسى وقالت امرأة فرعون قرة عين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا وقالت امرأة فرعون قرة عين وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصي وقالت لأخته قصي وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه

حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان ودخل ودخل المدينة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيه هذا من شيعته وهذا من عدوه ودخل المدينة ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى إنه عدو مضل إنه عدو مضل قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. قال رب إني ظلمت نفسي غفور رحيم. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له. فغفر له إنه هو الغفور الرحيم. قال رب بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا فأصبح في المدينة خائفا يترقب. فإذا الذي استنصره بلمس قال له موسى إنك لغوي مبين. فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى فلما أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني فلما أراد أن يبطش بالذي قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين صدق الله.